إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، انتهينا إلى قوله تبارك وتعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وهذه الآيات فيها وعليكم السلام، حيا الله مبارك يا حياك حيا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذه الآيات فيها خطاب الله عز وجل لليهود بأن نبي الله موسى جاءهم بالبينات، والبينة كل ما أظهر أمرا فهو بينة عليه، ومن هنا البينة على المدعي. فالبينة هو الشيء الكاشف المظهر للأمر الذي لا يبقى مع وجوده التباس، هذا يسمى بينة. ولذلك سمى الله عز وجل كتابه ومعجزاته للأنبياء سماها بينات، لأنها تبين الحق ولا تدع لكافر ريبة وشك. ولذلك الله سبحانه وتعالى، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل شيخي. الله سبحانه وتعالى، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل الشيخ. الله سبحانه وتعالى يذكر بعض المراد من قوله تعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات. فقال الله عز وجل من هذه البينات أنه آتى موسى التوراة، فالتوراة بينة، كذلك ما جاء به نبي الله موسى من الآيات والدلائل على صدقه هي بينات. فمن ذلك قوله تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات قراءتان. فبين الله جل وعلا أنه آتى نبيه موسى البينات التي منها التوراة، والتي منها ما أجرى الله عز وجل على يد نبيه موسى من الحجج والبراهين. وهذا يرجع إلى مادة البينة التي بينتها، أن البينة هي كل ما أوضح أمرا فهو بينة عليه. قال تعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل. عطف اتخاذهم العجل بعد مجيء البينات، وهذا من عطف الإنكار، كأنه يقول: عبدتم العجل واتخذتم دون الله إلها، مع كون البينة قائمة على أنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يحق أن يعبد بحق إلا الله. قال الله جل وعلا: ثم اتخذتم العجل من بعده. الضمير في بعده فسره ربنا في موضع آخر في كتابه، فقال: واتخذ قوم موسى من بعده. إذن حين تركهم موسى لميقات الله اتخذ قومه عبادة العجل، فلما ذهب لميقات ربه اتخذوا العجل. وهذا يفسر الضمير في قوله من بعده، أي من بعد ذهاب موسى لملاقات الله جل وعلا، فحينئذ عبدوا العجل. قال تعالى: وأنتم ظالمون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذ أخذنا ميثاقكم، سبق البيان في معنى الميثاق وهو العهد، وسبق بيان بعض ما في هذا الميثاق وتفصيل هذا الميثاق، كما قال تعالى: وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، إلى آخر الآية. وأيضا فسر هذا الميثاق في الآيات التي سبقت: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. وقد بين الله عز وجل في موضع آخر المراد من رفعه فوقهم الطور، قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقكم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. وإذ نتقنا رفعنا الجبل، فالله جل وعلا رفع الجبل مهددا ومخوفا بني إسرائيل كأنه ظل، صار الجبل في السماء كالظلل فوقه. وإذ نتقنا الجبل فوقهم فوقكم كأنه ظل، يرحمك الله، خذوا ما آتيناكم بقوة. فهددهم الله: إما أن تأخذوا ما أمركم الله من أوامره وشرعه وتوحيده، وإلا يسقط عليكم الجبل فيهلككم. قال تعالى: ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. وهذا كقوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والمراد بالعزيمة والهمة، وأمر الله يحتاج أن يأخذه الإنسان بقوة وعزيمة. ففعل الأمر وترك النهي كلاهما يحتاج إلى قوة وعزيمة من المكلف للقيام بالفعل، ويحتاج إلى قوة ليصرف هواه عن معصية الله. قال تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا: سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وعليكم هنا يا شيخ، بسم الله. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وأشربوا أي بلغ حب العجل وعبادة العجل في قلوبهم كمبلغ شرب الماء. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. والعرب إذا بلغ حب الإنسان إلى منتهى لشيء ما يقولون: أشرب حبه وقلبه من كذا. وقد جاء هذا الاستعمال في مثل سياق القرآن في الفتن عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه بيان معنى الإشراب بحب الشيء. فقد ثبت في صحيح مسلم كما أقرأ من حديث حذيفة ابن اليمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها، أي تعلق قلبه بها حبا ورغبة. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. كالكوز، الكوز معلوم الذي يوضع فيه الماء، كالكوز مجخيا، المجخي المنقلب على وجهه، أي بلغ قلبه مبلغا أنه صار أسود مربادا شديد السواد، حتى من شدة ظلمة القلب عياذا بالله صار كالكوز المقلوب على فمه، مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. وهذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه يلتقي مع قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، ويلتقي مع هذه الآية من وجهين. الوجه الأول في بيان معنى الإشراب، وهو تمكن الأمر من القلب واستقراره في القلب، فالفتن تعرض على القلوب حتى يشربها القلب، تتمكن منه وتتعلق فيه. والوجه الثاني من التقاء الحديث مع الآية الكريمة أن الله عز وجل بين أنه عاقب بني إسرائيل وجعل حب العجل في قلوبهم، وقدر ذلك عز وجل عليهم بسبب معاصيهم: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي بسبب الكفر جعل الله حب هذا العجل في قلوبهم. وهذا كقوله تعالى في الموضع الآخر: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الفتن تعرض على القلب، فيبدأ القلب بقبول هذه الفتن شيئا فشيئا، فتكون عاقبته أن يشرب قلبه من هذه الفتن، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وفي هذا قاعدة أهل السنة، وهي قاعدة الارتباط بين الظاهر والباطن، وأن القلب كما جاء في صحيح البخاري: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. إذن حين يدعون أنهم مؤمنون، فما الذي نتج عن إيمانهم؟ عبادة العجل، فبئس الإيمان هذا الإيمان المكذوب. وهذا دليل على أن القلب متعلق بالظاهر، ولذلك ذكرت أمس قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل السنة يكفرون بالفعل الظاهر إذا كان دالا وصريحا في الكفر، ومثل شيخ الإسلام قال: كمن قتل نبيا وقال: إني أؤمن بك وأحبك وأصدقك بكل ما أتيت به عن الله، ولكن أنصب لك العداوة وأقتلك بسيفي. قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول: فهذا يدل بدلالة القطع على أنه كاذب، وأن فعله يبطل قوله. خلافا للجهمية، فإن غلاة الجهمية لا يكفرون بالأفعال. وقد ذكرت أمس أن اعتقاد أهل السنة أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وكذلك الكفر تارة يكون بالاعتقاد وتارة يكون بالقول وتارة يكون بالفعل. فمن الغلط أن يقال إن الكفر لا يكون إلا بالاستحلال، ولكن نقول الاستحلال استحلال ما حرم الله، بأن يقول عن الخمر مثلا حلال، هذا من الكفر، ولكن لا يحصر الكفر بالاستحلال. قال تعالى: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هذه الآية يذكرها كثير من الأئمة في دلائل النبوة، ووجه الدلالة منها في باب دلائل النبوة وأن هذه الآية حجة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وجه ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كما أقرأ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة قال قال ابن عباس قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو فعله لأخذته الملائكة. ولكن أقول جاء زيادة بيان يرويه عبد الرزاق في تفسيره بنفس الإسناد المتقدم عند البخاري، عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس، وفيه البيان لتعلق هذا الحديث بالآية. فقد قال قال ابن عباس بالإسناد المتقدم الذي رواه البخاري من طريق عبد الرزاق، فرواه عبد الرزاق في تفسيره بنفس الإسناد، قال ابن عباس قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. قال وقال ابن عباس وهذا موضع الشاهد لو تمنى اليهود الموت لماتوا. وهذا إسناد جيد، هو على شرط البخاري عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس بالإسناد المتقدم، فهو صحيح أو إسناد جيد على شرط البخاري. وقال الشيخ مقبل في تحقيقه لتفسير ابن كثير سنده صحيح على شرط البخاري، وهو كما قال الإمام مقبل. وهذا الذي ثبت عن ابن عباس فيه تحرير ما حققه كثير من أئمتنا في ذكر هذه الآية في دلائل النبوة. قال تعالى فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا. فها هنا وجهان من دلائل النبوة. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يبين بطلان ما يدعي اليهود في قولهم أن الدار الآخرة خالصة لهم، فأمرهم أن يتمنوا الموت، أي إذا كنتم كذلك حقا فتمنوا الموت فإن تمنيكم الموت وقد قطعتم بما لكم عند الله من المكانة فإن هذا لا يضركم. ثم بين ابن عباس في هذا أنهم إن تمنوا الموت لماتوا من ساعتها، فلما علموا صدقه صلى الله عليه وسلم وأيقنوا به امتنعوا من ذلك. الوجه الثاني خبر الله عز وجل حين قال ولن يتمنوه أبدا، فكان المخبر على وفق خبر الله. ومن هنا ذكر أئمتنا كثير منهم هذه الآية الكريمة في دلائل النبوة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، إلى أن قال ثم قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. يقول ابن تيمية وابن القيم وجماعة من الأئمة الذين تكلموا في التفسير قالوا نكر الحياة ولم يعرفها، لم يقل أحرص الناس على الحياة. قالوا وجه ذلك أنه أطلق الحياة ونكرها، أي هم أحرص الناس على أي حياة كانت، حياة عزيزة ذليلة مهانة، أي حياة. وفيه المبالغة في بيان حرصهم على الحياة وخوفهم من الموت لما علموا ما سيلقونه بعد موتهم. قال تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. لما ذكر الله عز وجل أنهم يريدون الحياة، فبقاء الإنسان في الحياة وحرصه على ذلك إنما لتعلقهم بما يقومون به في الحياة، فختمها بصفة الإبصار لله، قال: والله بصير بما يعملون. حين يذكر القرآن العمل يذكر البصر، وحين يذكر القول يذكر السمع، فيذكر مقابل كل فعل ما يقابله من صفات الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: والله بصير بما يعملون. وقد جاء بيان السنة في صفة البصر لله، وجاء بيان السنة في صفة البصر لله على وجهين. الوجه الأول بيان البصر، أي أن الله يبصر. ومن هذا ما جاء في صحيح مسلم كما أقرأ من حديث أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، قال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فذكر صفة البصر لله، وهذا وجه في بيان أن الله مبصر على الحقيقة، وأن الله جعل هناك حجابا بينه وبين خلقه، لو كشف هذا الحجاب لأحرق نور وجه الله ما انتهى إليه بصر الله من جميع الخلق. ثم جاء بيان على وجه آخر، وأن بصر الله يكون بعيني الله، فقد ثبت في الصحيحين من طريق نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال يوما بين ظهري الناس فقال: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، وذكر الحديث. وقد استدل أئمتنا بهذا الحديث الصحيح المتفق عليه وتلقته الأمة بالقبول على أن الله جل وعلا يبصر بعينيه تبارك وتعالى بلا كيف. وبين أئمة أهل السنة وجه الدلالة من هذا الحديث على صفة العينين لله، بأن العرب لا ينفون العور إلا من اتصف بالعينين، فحين يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ليس بأعور فإن هذا فيه إثبات صفة العينين لله عز وجل بلا كيف، على الوجه الذي يليق بالله تعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد ذكر الدارمي وابن خزيمة، والدارمي هو عثمان بن سعيد الدارمي وابن خزيمة في كتاب التوحيد، والأشعري أبو الحسن في مقالات الإسلاميين والإبانة، وغيرهم من أئمة الحديث، ونقل هذا ابن تيمية إجماع أهل الحديث والسنة على إثبات العينين لله تعالى بلا كيف. قال تعالى: والله بصير بما يعملون. ثم قال: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. والتنصيص على جبريل في بيان أن من عاداه فإن الله يعادي من عادى جبريل وكذا الملائكة. والتنصيص هذا له سبب نزول، وسببه كما أقرأ ما روى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. عبد الله بن سلام عالم اليهود، ثم أسلم فحسن إسلامه فصار من خيار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن آنفا جبريل. قال: فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة، وذكر الحديث. وفي صحيح البخاري عن أنس وذكر مثله قال: أخبرني بهن جبريل آنفا. قال جبريل: قال نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ هذه الآية: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وفي هذا من البيان عن عداوة اليهود للملائكة ولخصوص نبي الله جبريل عليه الصلاة والسلام. وقد روى أيضا الإمام أحمد في المسند بإسناد ثابت وقواه الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم 1872 من حديث ابن عباس، فذكر حديثا طويلا وفيه قالت اليهود: فأخبرنا عن صاحبك. قال جبريل عليه السلام. قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا. لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان. فأنزل الله عز وجل: من كان عدوا لجبريل. اليهود كانوا يعلمون بأن جبريل ينزل بالوحي ويخبر عن عقابهم وعن لعنتهم، فحينئذ عادوه. وفي هذا مما يرطب قلب صاحب السنة والحق، أنك متى نطقت بالحق ودعوت إليه لا بد أن تعاد، فلتهيئ نفسك إلى هذا. الآن هم يقولون يحبون ميكائيل ويبغضون جبريل، وهذا ملك وهذا ملك، إلا أنهم لم يبلغهم من ميكائيل ما يضرهم ويؤذيهم فلذلك أحبوه. وأما جبريل فكان ينزل بالوحي على الأنبياء فيخبر أن الله لعنهم ويخبر أن الله يتوعدهم فلذلك أبغضوه. إذن فصاحب السنة ينبغي أن يوطن نفسه في الحق ولذلك يروى عن بعض السلف قال: إن الحق لم يدع لي صاحبا ندعوهم إليه فيبغضونا. ويروى هذا عن الحسن البصري وعن غير الحسن. إذن فبيان الحق مظنة لعداوة الناس، لذلك أهل البدع يعادون أصحاب الحق من أهل السنة، وقد يحبون من هو من أهل السنة إذا كان لا يصل إليهم من ما يؤذيهم، فتراهم يحبون بعض أهل السنة ويبغضون بعضا. يحبون بعض أهل السنة الذين لا يصلهم ما يؤذيهم منه، ويبغضون أهل الحق حين يصدعون به. ولذلك من لم يوطن نفسه على احتمال عداوة الناس لم يستطع أن يقوم بالحق. قال الله سبحانه وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. وقد جاء في السنة ذكر ميكال على وجهين، جاء في القرآن ميكال، وجاء في السنة ما رواه مسلم كما أقرأ عن سعد قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. وفي هذا الحديث الصحيح ما يبين اعتقاد أهل السنة أن الملائكة كانت تنزل وتتصور على صورة الرجال وتقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث من ضمن تلك الأحاديث، وفيه رد على أهل البدع الذين قالوا إن الملائكة لم تباشر القتال وإنما كانوا مع المؤمنين بالدعاء والتثبيت دون المباشرة. وقد أثبت القرآن والسنة الوجهين أنهم مع المؤمنين بالدعاء والتثبيت، الذين يحملون العرش ومن حوله الآية، ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك الآية. فهذا من تثبيت الملائكة للمؤمنين بأنهم يدعون الله له. ثم بعض الملائكة كان ينزل ويقاتل على الحقيقة كما بين القرآن. وقد كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم كما أقرأ من حديث عائشة أم المؤمنين قالت: وسألها أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فكان يقول رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل تعظيما لشأن هؤلاء الملائكة. وهنا فائدة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الذي ينبغي عند اختلاف الأمور على الإنسان وحين تضطرب عليه الأمور في أبواب العلم، سواء كان ما كان من ذلك في مسائل الاعتقاد التي تنازع فيها الناس أو في مسائل الاجتهاد في المسائل العملية، فإنه ينبغي عليه أن يحافظ على هذا الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يدعو به إذا قام من الليل. يقول شيخ الإسلام: وقد جربت أنا وغيري هذا الدعاء في مواضع كانت مشكلة علي، فما زلت أدعو ربي بمثل هذا الدعاء حتى بين الله وفتح الله من ذلك ما فتح من العلم. وفي هذا بيان أن العبد لا غنى له أن يتذلل إلى الله ليبصره ربه عز وجل بالحق. قال الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. كأنهم لا يعلمون، أي هم يعلمون صدقه، وهذا الذي أشار الله إليه من معرفتهم صرح به في موضع آخر فقال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولذا فإن هذه الآية ومثيلاتها احتج بها أهل السنة على إبطال قول غلاة الجهمية أن الإيمان هو مجرد المعرفة المحضة، فألزمهم أهل السنة بأن يقولوا بأن فرعون وإبليس مؤمنين، ذلك أن الله قال عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالمعرفة المحضة الذي لا يقترن بها تصديق وانقياد وقبول لأمر الله هذه موجودة عند أكثر الخلق، موجودة عند أكثر الخلق. فإن الله أخبر عن فرعون الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، أخبر أنهم موقنون بصدق موسى، وجحدوا بها واستيقنتها، أي ما عندهم شك في صدقه، ولكنهم كانوا أكثر الخلق. لما؟ لأنهم لم يقبلوا ما عرفوا صدقه. وفي هذا إبطال لقول غلاة الجهمية بأن الإيمان هو المعرفة المحضة، وإن لم يقترن بها طاعة وقبول ورضا وتسليم لأمر الله. قال تعالى: كأنهم لا يعلمون. ثم قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان والله أعلم. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. حيا الله شيخنا، كيف حالكم؟ سلم الله عمرك، سلم الله عمرك. Thank you.